وأيضا فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه من أبلغ التشبه بالعجم إيثار لسانهم إيثار لسانهم. العجم لغته هي لغته، لكن كون عربي روح يؤثر لغة العجم هذا من أقبح أنواع التشبه، وهو الجاري الآن في المسلمين. هذا النوع هو الذي تريت به الأمة. لماذا؟ لماذا تؤثر اللسان الأعجمي وتتشبه وتستهجن أو تحتقر أو لا تعرف للسان العربي فضله؟ هذا يدل على خلل في الدين والولاء للإسلام ولغة الإسلام ولغة القرآن ولغة السنة ولغة المسلمين. بل وفيه معنى، وهو الهزيمة وضعف الشخصية. الكفار الذين يتعصبون للغتهم ولا يؤثرون عليها غيرها، هؤلاء أقوى شخصية في اعتزاز بلغتهم. فالآن المسلمون ولا سيما يعني أعني المسلمون العرب ابتلوا بظروف من التشبه بالكفار والأعاجم، ولا سيما يعني العجم الذين صار لهم ما صار من مظاهر الحضارة والتقدم المادي. ومن الناس من يؤثر، يعني وين كان يؤثر، يكون لسانه عربي لكن يؤثر اللغة الفارسية، يؤثرها على لسان القرآن. من الآن حكومة فارس الإيرانية، الدولة الفارسية، هؤلاء يعتزون بتاريخهم الفارسي القديم ويؤرخون به ويقيمون المناسبات لذكرياته. نعم. السلام عليكم. وأيضا فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به التكلم معرفة هذا اللسان من الدين، اللغة العربية ومعرفة معرفة خصائصها، معرفة أساليبها من الدين، لأنها الطريق لفهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير حاجة،

حتى قد يختلف في فضل شخص على شخص، أو قول على قول، أو فعل على فعل، لأجل اعتقاد كل من المختلفين أن هذا أقرب إلى طريق السابقين الأولين. فإن الأمة مجمعة السابقون الأولون هم المعيار، هم المعيار في فهمهم لهذا الدين وفي سلوكهم وفي أعمالهم، هم المعيار. فكل من كان إلى طريقهم العلمي والاعتقادي والعملي، كل من كان إلى طريقهم وإلى حالهم أقرب، كان إلى الصواب وإلى الحق أقرب. كل من كان أبعد كان عن الحق أبعد، هم المعيار. هذا أصل يجب أن يراعى في الموازنة بين مذاهب الناس. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله. في مسائل الاعتقاد، وفي مسائل الأعمال والعبادات والمعاملات. نعم. أحسن الله إليك. فإن الأمة مجمعة على هذه القاعدة، وهي فضل طريقة العرب السابقين، وأن الفاضل من تبعهم وهو المطلوب هنا. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، يقول رحمه الله: وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس يمدح المدح الحقيقي، إنما يمدح لمشابهته السابقين. وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس يمدح المدح الحقيقي، إنما يمدح لمشابهته السابقين. ما يصح كل مكان، ما في نسخ. هذا الموجود أحسن عليك. كل مكان إيش إذا؟ وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس يمدح المدح الحقيقي. أحسن الله، كان متعلق بما سبق فيه، وأورد حديث فيما سبق: لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله الناس من أبناء العجم، أسعد الناس بها فارس وأصبهان. فكأنه الله أعلم المراد لها. أعد الجملة وكذا. أحسن الله عليك. وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس يمكن أنه كل مكان يعني أهل مكان، أهل وسائل القرية، ليس المراد يعني المقارنة بين مكان، لا لا، أهل مكان أو شخص. يعني كان يقول: وكذلك كل جماعة أو شخص. الشخص يرد به الواحد المعين، ماشي على هالتأويل. نعم. من أهل فارس يمدح المدح الحقيقي، إنما يمدح لمشابهته السابقين، حتى قد يختلف في فضل شخص على شخص، حتى قد يختلف في فضل شخص على شخص، أو قول على قول، أو فعل على فعل، لأجل اعتقاد كل من المختلفين أن هذا أقرب إلى طريق السابقين الأولين. فإن الأمة مجمعة على هذه القاعدة، وهي فضل طريقة العرب السابقين، وأن الفاضل من تبعهم، وهو المطلوب هنا. وإنما يتم الكلام بأمرين: أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها، الله أكبر، أنه يجب، نعم نعم. وإنما يتم الكلام بأمرين: أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدين الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمق، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمص من أحد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم، ليس غرضه الفخر على أحد أو الغمص من أحد أو على أحد. نعم. فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد. ولا يبغي أحد، هكذا أحسن لك، ولا يبغي أحد على أحد. عندكم هذا لفظ أحسن لك، على أحد، على ولا يبغي أحد على أحد. فنهى الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن نوعي الاستطالة، على الخلق، وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا. فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة، مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم، فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في هذا. الله أكبر. إنما يكون قصده إذا ذكر الهاشمي، إذا ذكر فضل بني هاشم، إنما ليقرر الحق، بس ليقرر فضل بني هاشم بقطع النظر عن كونه منهم. أما إذا أراد يقرر فضل بني هاشم ليفخر على الآخرين، صار همه يعني أن ينوه بفضل نفسه على غيره، وهذا هو الفخر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: أنا سيد ولد آدم، قال: ولا فخر، ولا فخر. إنما أراد الرسول من قوله أنا سيد بيان الحق، بيان الحقيقة الواقعة في نفس الأمر، لأنه ليس هناك من يبين يعني هذه المنزلة له عليه الصلاة والسلام إلا هو. فلهذا قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. نعم. فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في هذا، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمناه. فرب حبشي أفضل عند الله تعالى من جمهور قريش، ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل، فضلا عن أن يستعلي بهذا ويستطيل. الله أكبر. نعم. وإن كان من الطائفة الأخرى مثل العجم أو غير قريش أو غير بني هاشم، فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، ومحبة ما أحبه الله تعالى، والتشبيه بمن فضل الله والتشبيه بمن فضل الله، والتشبه أفضل، أحسن عليك، والتشبه بمن فضل الله، والقيام بالدين الحق، الذي بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة مفضلة، وهذا هو الفضل الحقيقي. الله أكبر. الله الله الله. موازنة عجيبة وبديعة في كلام الشيخ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قد يكون الشخص من الطائفة الباطلة قد يهبط به يعني منهجه ونيته، ومن من الطائفة الأخرى المفضولة يرتفع به أيضا منهجه وقصده وطريقته. لا إله، يرتفع على الطائفة الأخرى أو على كثير من الطائفة المفضلة. نعم، أحسن الله. كلام بديع جميل، يعني يراعى في التعامل مع الناس. سبحان الله. نعم، أحسن الله. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوان وقالوا له يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، فقال لا، ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله تعالى. فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من يليهم حتى جاءت نوبته في بني عدي، وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. متأخرون لا. ثم هذا الاتباع للحق ونحوه قدمه على عامة بني هاشم. ثم هذا الاتباع للحق ونحوه قدمه على عامة بني هاشم فضلا عن غيرهم من قريش. الله أكبر. الله نعم. الثاني النسم العرب. من تواضع لله يرفعه. هذه كلمة جانة. من تواضع لله يرفع، والعكس بالعكس، ومن تكبر على عباد الله وضع. فالكبر يضع صاحبه والتواضع يرفع صاحبه. سبحان الله. نعم، اللهم اهدنا. صلى الله عليك. سبحان الله. نعم. الثاني أن اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه، فإنا قدمنا أن اسم العجم يعم في اللغة. لا يكتب على هذا الكلام طول شوي. من بعد سامي؟ نعم علي. نعم يا علي. السؤال ايه شو شيته؟ ها؟ انت فكرت؟ حروب؟ ما ادري، يمكن الحروب. لا بس لا لا لا احتاجوا إليه من النجوم والأنواع والحروف، إن كان الحروف. نعم.